بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الرابع من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله. وكنا قد انتهينا في درسنا السابق من ذكر سنن الوضوء وفضائله، أي مستحباته، ثم نذكر مكروهات الوضوء. وذكر فيها قوله رحمه الله تعالى: وكره الزيد على الفرض لدى مسح، وفي الغسل على ما حدد. وكره الزيد، أي الزيادة، على الفرض لدى مسح، وفي الغسل على ما حدد. فإن أعضاء الوضوء إما ممسوح كالرأس، وإما مغسول كالوجه واليدين. فيقول رحمه الله: إن الزيادة على الفرض في المسح مكروهة، ويدخل في ذلك أمور، منها الزيادة على القدر المحدد، كالذي إذا أراد أن يمسح رأسه مسح معه رقبته، فهذا مكروه، وهو من التنطع في الدين. ومثاله، ويدخل في ذلك أيضا الزيادة على العدد، بأن يمسح رأسه أكثر من مرة واحدة. وعند المالكية فإن هذه الزيادة إما مكروهة وإما ممنوعة، أي لهم في ذلك قولان: قول بالكراهة وقول بالمنع، أي بالتحريم. هذا في المسح، وفي الغسل أيضا. فالزيادة في الغسل كغسل الساق مع الرجل، هذه زيادة في الموضع. والزيادة في العدد كغسل الوجه مثلا أكثر من 3 مرات، أو غسل اليدين 4 مرات أو 5 مرات. فهذا كله قلنا إما مكروه وإما ممنوع. فالذين قالوا بالكراهة قالوا إن هذا مكروه، لأن فيه إسرافا وتعديا في الماء، والإسراف يكره. والذين قالوا بالمنع والتحريم ذهبوا في ذلك إلى الحديث الصحيح الذي فيه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه 3، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل ذراعيه 3، ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه في أذنيه، ثم غسل رجليه 3، ثم قال: هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو فقد أساء في رواية أخرى فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا ظاهر في أن الزيادة ممنوعة أو محرمة، لأن قوله فقد أساء وظلم أو فقد أساء وتعدى وظلم هذا لا يكون إلا في الممنوع المحرم لا في المكروه. وبعض العلماء توقف في لفظة نقص، قالوا فإن الإجماع منعقد على أن النقص على ثلاثة في المغسولات في غسل الوجه واليدين ونحو ذلك، أن هذا النقص جائز. فكيف يقول هذا الحديث فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم؟ قالوا هذا مخالف للإجماع. ويمكن أن يحمل لفظ نقص في هذا الحديث على من نقص على واحدة، فيكون الممنوع من زاد على ثلاث ومن نقص على واحدة، إذن فهذان أمران ممنوعان، وبه يمكن توجيه هذا الحديث. هذا معنى قوله وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. ثم انتقل إلى مسألة متعلقة بالفور فقال وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس لعظى، بتخفيف الهمزة، بيبس لعظى في زمان معتدل. يقول عاجز الفور، نحن الآن ذكرنا في فرائض الوضوء أن الفور أي الموالاة من الفرائض. الآن الذي عجز عن هذه الموالاة مثلا بدأ وضوءه ثم عجز عن إيقاعه في فور واحد حتى طال الزمان، يقول وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس لعظى في زمان معتدل. هنا يفيدنا أمرين، الأمر الأول تعريف الطول، فالطول عنده وعند المالكية هو مقدر بيبس الأعضاء في زمان معتدل، أي في زمان غير حار ولا بارد. في الزمن المعتدل الوقت الذي تحتاج، الوقت الذي يحصل فيه يبس الأعضاء ما زاد عليه فهو وقت طويل، وما نقص عنه فهو وقت قليل. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الذي يعجز عن الفور فله حالتان، إما أن يكون قد طال الزمان بالضابط الذي ذكرنا، فحينئذ عليه أن يعيد الوضوء من أوله، لأن هذا الوضوء قد فقد فرضا من فرائضه وهو الفور. وأما إن كان بحيث لم يطل الزمان ومثلا وجد الماء الذي كان ينقصه أو نحو ذلك فإنه يبني، معنى يبني أنه يعتد بما فعله من وضوئه ويكمل عليه. فهذا شرح عبارته وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس لعظى في زمان معتدل. والمالكية عندهم تفصيل في هذه المسألة لا نريد أن ندخل فيه الآن لأنه قد يطول بنا، لأنهم يقولون هذا العاجز ينظر هل أعد من الماء ما يظن أنه يكفيه ثم لم يكفه، أو أخذ من الماء ما يكفيه يقينا ثم لم يكفه، ونحو ذلك من التفصيلات. نحن نكتفي بما ذكره الناظم هنا في مسألة العجز، ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي في نسيان الفرض. يقول: ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. معنى هذا أن ناسي الفرض له أحوال، يعني شخص أدى وضوءه ولكنه نسي أن يغسل وجهه مثلا، وغسل الوجه فرض من فرائض الوضوء كما تقرر. طيب، هذا الذي نسي من وضوئه فرضا، هذه الحالة الأولى، وسيأتينا حالة أخرى وهي من نسي من وضوئه سنة، نتركها الآن. الحالة الأولى من نسي من وضوئه فرضا، فهذا الذي نسي فرضه إن ذكر عن قرب فإنه يعيد ذلك الفرض ويعيد ما بعده لأجل تحصيل الترتيب، سنة الترتيب. هذا شخص بالمثال يتضح الأمر، شخص نسي غسل وجهه وتذكر ذلك عن قرب، يعني بوقت يسير جدا، فحينئذ نقول له اغسل وجهك، أي أدي الفرض الذي عليك الذي نسيته، وأدي ما بعده من الوضوء. لما؟ لأنك إذا لم تؤدي ما بعده واكتفيت بأن غسلت وجهك ولم تعد ما بعده، فإنك لا تحصل سنة الترتيب. أنت إذا فعلت ذلك لا شيء عليك، لأن الترتيب عند المالكية سنة وليس فرضا، ولكن لأجل تحصيل هذه السنة فإنك تؤدي الفرض المنسي وتزيد ما بعده لتحصيل سنة الترتيب. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، شخص نسي غسل وجهه ولم يتذكر إلا بعد ساعة مثلا، أي بالطول، بعد طول، نقول له أعد ذلك الفرض وحده، على اعتبار أن الفور، يعني لا نوجب عليه أن يعيد الوضوء كله، بل نقول تعتد بوضوئك وتعيد الفرض وحده، لأن القاعدة عند المالكية أن الفور إنما يجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان. فهذا شخص نسي فإن الفور يسقط عنه، ولا فائدة من أن نقول له كما قلنا في الحالة الأولى يعيد الفرض ويعيد ما بعده، لأنه في هذه الحالة يكون يعني لا فائدة من ذلك، لأن الآن إذا أعاد الفرض وما بعده فإن إعادته لما بعده تكون مؤداة عمدا بعد وقت طويل، وحينئذ لا يوجد الفور المطلوب، الفور إنما يسقط مع النسيان. أما هنا فهو ليس ناسيا لتلك الأعضاء الأخرى، وإنما الذي نسي هو أداء فرض واحد، فإذا لا فائدة من أن نطلب منه كما طلبنا من صاحب الحالة الأولى أن يعيد ما بعد الفرض، فإذا يعيد الفرض فقط. وقولهم إن الفور واجب مع الذكر والقدرة لا مع العجز والنسيان للأدلة المتعددة الدالة على أن المؤاخذة تسقط مع النسيان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي المؤاخذة بذلك. إذن هذه هي حالة نسيان الفرض. يقول ذاكر فرضه بطوله يفعله فقط، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وفي القرب الموالي يكمله، أي يؤدي الفرض ويؤدي ما بعده. لكن هذا كله إنما يصح إذا كان لم يؤدي الصلاة بعد، مفهوم؟ يعني هذا شخص نسي فرضا من وضوئه ولم يؤدي الصلاة بعد، أما إذا أدى صلاة بذلك الوضوء الذي نسي فرضا منه فإن صلاته تكون باطلة، لأن وضوءه باطل والوضوء شرط في الصلاة، فإذا بطل الشرط بطل المشروط. شخص نسي غسل وجهه في الوضوء ثم مر وقت وقام إلى الصلاة وصلى وتذكر بعد ذلك أنه قد نسي غسل الوجه فإن صلاته باطلة لأن وضوءه باطل وعليه أن يعيد هذه الصلاة، مفهوم؟ إذن هذه أحوال ذاكر الفرض. الآن ما حالة ذاكر السنة؟ يقول ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، بمعنى إذا كان المتروك سنة فالصلاة صحيحة ويمكنه أن يؤدي تلك السنة متى ذكرها ولا يعيد ما بعدها، لا يحتاج إلى إعادة ما بعدها، مفهوم؟ وإذا صلى بوضوء قد نسي سنته فهل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، لأن وضوءه صحيح، إذ الوضوء الذي سقطت منه سنة لا يكون وضوءا باطلا، مفهوم؟ فإذا الصلاة لا تبطل بترك سنن الوضوء ولو ترك سنن الوضوء كلها. لكن قالوا، هذه زيادة على ما ذكره ابن عاشر، قالوا تستحب الإعادة، يعني لا تجب إعادة الصلاة، ولكن يستحب له إعادة الصلاة في الوقت، يعني إذا كان في الوقت، يعني لم يخرج وقت تلك الصلاة. هذا الاستحباب في الحقيقة محل نظر، ولكن في كثير من الأحيان يذكرون مثل هذه الأمور، وهذا الاستحباب عندنا فيه شيء من التوقف. جيد، إذن هذا معنى قوله ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. معنى لما حضر أي يستقبل بها فرضا آخر، مفهوم؟ يعني هذا الشخص الذي أدى الصلاة مع كونه تاركا لهذه السنة فإنه بعد هذه الصلاة يأتي بالسنة التي نسي ويستقبل بها فرضا آخر، يعني صلاة أخرى. أما الصلاة التي سبقت فهي صلاة صحيحة ولا يعيدها، وإن قالوا يستحب له إعادتها في الوقت إلى آخره، مفهوم؟ على تفصيل الله في الحقيقة. حتى قضية استحباب الإعادة، فيعني بعضهم يقول تستحب الإعادة للذي تعمد ترك السنة لا للذي نسيها، لكن نترك هذا كله، وإنما نفهم كلام الناظم، مفهوم؟ جيد. إذن هذا معنى قوله إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. ملخص قضية الذكر والنسيان أن من نسي شيئا من صلاته له حالتان، إما أن يكون قد نسي فرضا وإما أن يكون قد نسي سنة. فالذي نسي فرضا له أيضا حالتان، إما أن يتذكر قبل أداء الصلاة وإما أن يتذكر بعد ذلك. فإذا تذكر قبل أداء الصلاة فله أيضا حالتان، إما أن يتذكر بالقرب وإما أن يتذكر عن بعد. فمن تذكر بطول يفعل الفرض فقط، ومن تذكر بقرب فإنه يفعل الفرض وما بعده لأجل تحصيل سنة الترتيب. نرجع، الذي ذكر الفرض وقد صلى فهذا صلاته باطلة، عليه أن يعيدها. نرجع ونقول من ذكر السنة هذا يفعلها لما حضر، أي يستقبل بها، يأتي بها ويستقبل بها فرضا آخر أي صلاة أخرى، والله تعالى أعلم. ثم ننتقل إلى نواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، نقض الشيء أفسده، ويسميه بعض العلماء موجبات الوضوء، يسميه موجبات الوضوء. وبينهما شيء يسير من الفرق في معناهما، على اعتبار أن ناقض الوضوء هو الذي يفسد وضوءا قائما، وأما موجب الوضوء فهو ما يوجب الوضوء بغض النظر عن كونه مسبوقا بوضوء ينقضه أم لا. لكن هذا من جهة المعنى أو من جهة المفهوم، لكن من جهة ما يصدق عليه هذان اللفظان فإنهما يصدقان على شيء واحد. إذا نواقض الوضوء هي موجبات الوضوء. يقول نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، وغائط، نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذاء قصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. نواقض الوضوء يقسمها العلماء إلى قسمين، إلى أحداث وأسباب، وبعضهم يزيد وإلى ما ليس حدثا ولا سببا. فالأحداث هي التي تنقض الوضوء بنفسها كالبول والريح والغائط، والأسباب هي النواقض التي لا تنقض الوضوء بنفسها ولكنها تتسبب في النقض أو تتسبب في خروج الحدث، كالنوم الثقيل، فإنه عند المالكية ليس ناقضا بنفسه ولكنه مظنة النقض، أي هو متسبب في النقض كما سيأتي. والذين يزيدون ما ليس حدثا ولا سببا يقولون كالردة، أعاذنا الله وإياكم منها ومن أسبابها، فإنها تنقض الوضوء كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهي ليست حدثا ولا سببا. نواقض الوضوء عند المالكية 16، يقول نواقض الوضوء 16، ثم هو ينظمها بحسب ما سمح له به الوزن، لكننا قد نجمع بعضها إذا كانت متقاربة وإن كانت في نظم الناظم متباعدة. جيد، يقول بول وريح سلس إذا ندر وغائط إلى آخره. الحقيقة نجمع البول والغائط والريح. البول ناقض إجماعا وهو معروف لا نحتاج إلى تعريفه، ناقض إجماعا، وأيضا ينقض للأحاديث الكثيرة في السنة، ولم يذكر في القرآن إنما ذكر الغائط، قال الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، لكن قال جمع من المفسرين الغائط هنا كنا به عن كل خارج من السبيلين، فيشمل ذلك البول أيضا. فإذا قوله الغائط يشمل الأحداث كلها. ودليل نقض الوضوء من البول كثير، كحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا سيأتي الاستدلال به أيضا على كون النوم ناقضا على ما سيأتي إن شاء الله. ثانيا الغائط، وهذا ناقض بالإجماع وبالقرآن وبالسنة. القرآن سبق ذكر الآية أو جاء أحد منكم من الغائط، والسنة كهذا الحديث الذي ذكرنا حديث صفوان بن عسال والإجماع متفق عليه لا إشكال فيه. جيد. ثالثا الريح، أيضا ناقض إجماعا ودل عليه من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء فساء أو ضراط. وفرقوا بين الفساء والضراط بأن الفساء ريح يخرج بغير صوت والضراط يخرج بصوت. وأيضا الإجماع حاصل في قضية النقض بالريح. إذن هذه الثلاثة انتهينا منها. بعد ذلك هنالك المذي والودي، هذان متشابهان. فأما المذي فإنه ناقض أيضا بالإجماع وبالسنة لحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، أي لكونه متزوجا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيا، وهذا فيه أدب بالغ في هذا الباب. قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فإذا هذا يدل على أنه ناقض للوضوء. وورد في بعض الروايات يغسل ذكره وأنثيه، ولكن هذه الزيادة حكم عليها جماعة بأنها شاذة، بأنها زيادة شاذة، ولذلك لا يشترط غسل الأنثيين إلا إن بلغهما شيء من المذي، والمذي نجس، فيكون ذلك من باب إزالة النجاسة. أصلا المذي ما هو؟ المذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة، كيفما كانت هذه اللذة بمداعبة أو تذكر أو غير ذلك. جيد. فإذن يلزمه غسل ذكري ويلزمه الوضوء. هذا المذي قلنا أيضا مجمع عليه. الودي هذا شيء يخرج عادة بعد البول، هو يعني ماء أبيض يخرج إثر البول، يقال الودي ويقال الودي، ونفس الشيء في المذي، يقال المذي والمذي. فالودي أيضا ناقض للوضوء اتفاقا. وردت بعض الآثار في كونه ناقضا للوضوء ك قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الحدث قال هو المني والمذي والودي، فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ. على كل حال قضية الودي هذه فيها اتفاق فلا إشكال فيها. إذن انتهينا من هذه الأحداث الخمسة المتفق على كونها ناقضة للوضوء. بعد ذلك ننتقل إلى بعض الأمور الأخرى. هذه الأمور هي أولا السلس. قال: سلس إذا ندر. السلس ما هو؟ السلس هو في أصل اللغة هو استرسال الشيء وعدم استمساكه. فسلس البول هو نوع مرض يعني، وصورته أن يحتاج إلى يعني البول كثيرا، ويكون عن مرض شفانا الله وإياكم وكافة المسلمين. فإذن هذا هو السلس، وصاحبه المصاب به هو السلس بكسر اللام. هذا السلس له صور: إما أن يأتي كل الوقت، وإما أن يأتي أكثر الوقت، وإما أن يأتي أقل الوقت. فالذي يأتيه السلس كل الوقت هذا يقولون لا يجب عليه الوضوء ولا يستحب له الوضوء. لما؟ لأن الوضوء لا فائدة منه أصلا، أنه يتوضأ وبعد ذلك يقع منه الحدث مرة أخرى، فهذا لا فائدة من الوضوء، لا استحبابا ولا وجوبا. هذه المسألة الأولى أو الصورة الأولى. الصورة الثانية قلنا أن يأتيه السلس أكثر الوقت، قالوا لا يجب الوضوء، قالوا ولكن يستحب الوضوء. هذه هي الصورة التي فيها التفريق بين الوجوب والاستحباب. لا يجب الوضوء، لما؟ لأجل المشقة، لأنه يأتيه أكثر الوقت، فلو أوجبنا عليه الوضوء فإننا في هذه الحالة يعني نكلفه من أمره الشاطئ. ولكن يستحب له الوضوء عندما يريد أداء الصلاة ولا يجب. وإما أن يأتيه السلس أقل الوقت فحينئذ يجب الوضوء. لما؟ لأن المشقة هنا منتفية، فلا إشكال في كون السلس حينئذ ناقضا للوضوء. وهذا معنى قوله سلس إذا ندر، أي إذا كان نادرا، أي قليلا، أي قليلا. نعم. فإذا القضية في هذه الصور مرتبطة بالمشقة، وبعضهم يزيد صورة ولكنها صورة نظرية، وهي أن يتساوى زمن إتيانه وزمن انقطاعه. هذه مسألة نظرية، لأنه يصعب على المكلف أن يعرف بدقة إذا تساوى زمن إتيان الحدث وزمن انقطاعه. لكن على كل حال هذه الصورة يلحقونها بصورة ما إذا كان إتيانه أكثر. جيد. نعم. وهنالك أدلة في هذا الباب، من بينها قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لأجد المذي ينحدر مني مثل اللؤلؤ فلا ألتفت إليه ولا أباليه. نعم، الذي يأتيه كل الوقت يصلي بغير وضوء، لأنه لا فائدة. هو يصلي، هو يتوضأ، فيأتيه الحدث، بل قد يأتيه داخل الصلاة يعني. هذا والعياذ بالله يعني شيء يعني مرض شديد يعني. هذا معناه الذي يأتيه كل الوقت لا ينقطع أصلا، هذا لا فائدة من وضوئه. نعم. ثم الآن نقول، نرجع فنقول حديث عمر أو أثر عمر: إني لأجد المذي ينحذر مني مثل الجمان فلا ألتفت إليه ولا أباليه. قال العلماء: هذا معناه أن عمر رضي الله عنه قد كثر عليه المذي فصار سلسا بالمذي، كما يحدث السلس بالبول وبالريح وبغير ذلك. وأيضا يستدلون، فلأجل ذلك قال عمر: لا ألتفت إليه، لأنه تجاوز الحد الذي يكون معه ناقضا. وأيضا يستدلون بحديث الاستحاضة، وهو معروف، لما قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فهذا أيضا يستفاد منه في قضية السلس. فإذا هذا السلس قال إذا نادى، ثم قال وغائط نوم ثقيل. النوم هذا ليس من الأحداث ولكنه من الأسباب، وعندنا في النوم بعض الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ولذلك اختلف العلماء في النقض بالنوم على أقوال كثيرة، أقوال كثيرة جدا. لكن نحن نقول إن المالكية جمعوا بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض بأن قالوا إن النوم ينقض إذا كان ثقيلا، سواء أكان ذلك قصيرا أم طويلا. مفهوم؟ بمعنى أنه قد يكون الشخص نائما نوما خفيفا ولكن يطول به الزمن، وقد ينام نوما ثقيلا ولكن لبضع دقائق. فإذا العبرة عندهم ليست بالقصر والطول، وأيضا العبرة عندهم ليست بكيفية الجلوس أو بكيفية النوم، يعني هيئة النوم. لأن بعض العلماء يقولون مثلا إذا كان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض فإنه لا ينقض، وإذا كان نائما مضطجعا فإنه ينقض، وبعضهم يقول إذا كان ساجدا إلى آخره. لا، المالكية ليس عندهم هذا التفصيل، عندهم نوم ثقيل ونوم خفيف. والدليل على ذلك أي على كون النوم ناقضا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. قضية قوله تعالى إذا قمتم، قال جماعة من أهل التفسير ونقله بعض المفسرين عن أكثر السلف، أي إذا قمتم من المضاجع أي من النوم، إذا قمتم من المضاجع أي من النوم، فدل على أن النوم ناقض للوضوء. ويتأكد هذا بحديث صفوان بن عسال الذي ذكرنا آنفا، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. فهذا يدل على أن النوم ملحق بالغائط والبول في كونه ناقضا للوضوء. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وغيرهما. وعندنا حديث أيضا حسنه بعض أهل العلم فيه خلاف يعني من جهة الإسناد، وهو حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. والسه هو الدبر أو حلقة الدبر، والوكاء هو الشيء الذي يوكى به أي تغلق به مثلا الصرة ونحوها. فهذا نوع من يعني من الكناية، العين وكاء السه، فيجعل أن العين كأنها هي التي تغلق المنفذ لخروج الحدث أو عدم خروجه، فإذا كانت العين نائمة استطلق الوكاء فخرج الحدث من حيث يشعر النائم ومن حيث لا يشعر. وقلنا هذا الحديث بعض العلماء يحسنه. طيب، لكن الآن هذه الأدلة تدل على أن النوم ينقض مطلقا، فلما خصصنا النوم الناقض بالثقيل منه؟ ذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فقوله حتى تخفق رؤوسهم دال على نوم خفيف، لأن العادة أن الشخص إذا كان نائما ولكن نوما خفيفا فإنه تخفق رأسه فوق صدره ثم يستدرك وهكذا، هذا نوم خفيف. فلأجل ذلك لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن النوم ليس ناقضا مطلقا، وإنما يدل الحديث على أن النوم الخفيف لا ينقض. وهم يعني قد جعلوا لذلك ضابطا، قالوا ما الضابط الذي به نميز النوم الخفيف من النوم الثقيل؟ قالوا ضابط ذلك أنك إذا كنت حاملا شيئا في يدك فسقط منك دون أن تشعر فهذا نوم ثقيل، كالذي يحمل في يده مثلا قلما أو كتابا أو نحو ذلك. أما إذا كان يشعر بما يحمله ولا يتركه يسقط من يده بدون شعور فهذا نومه خفيف، إذن هذا النوم الثقيل. ثم قال مذي سكر وإغماء جنون ودي. هذه الثلاثة السكر والإغماء والجنون كلها أسباب وليست أحداثا، لأنها تؤدي إلى خروج الحدث وهي تنقض الوضوء بالإجماع، فلا إشكال فيها، يعني ما نتكلف أن نستدل لها لأنها ناقضة بالإجماع. قالوا سواء أكانت قليلة أو كثيرة. والسكر أيضا قالوا ولو كان من حلال، قد يقع السكر بالحلال كأن يشرب الشخص شرابا يظنه مثلا عصيرا وهو في الحقيقة خمر فيسكر بذلك، هذا سكره ليس محرما لأنه ما تعمد الشرب المحرم، لكن مع ذلك نقول سكره ناقض للوضوء. وكل هذه الثلاثة ألحقها العلماء بالنوم الثقيل بجامع تغطية العقل، فكما أن النوم الثقيل يغطي عقل المكلف بحيث لا يصبح قادرا على يعني التمكن من معرفة خروج الحدث وعدم خروجه، فكذلك السكر والإغماء والجنون تغطي العقل وتمنعه من معرفة هل خرج منه الحدث أو لم يخرج. ثم قال رحمه الله لمس وقبلة وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت. اللمس معناه لمس المرأة، لمس الرجل المرأة والعكس، ويدخل في ذلك اللمس باليد، يعني الجس باليد وبغيرها من الأعضاء مطلقا، ويدخل في ذلك ما كان منه مباحا وما كان منه محرما، فالمباح كلمس الزوجة والمحرم كلمس الأجنبية، وقد يكون يعني لا ندخل في التفاصيل. على كل حال جيد، الآن هذا اللمس المالكي يقولون هو ناقض للوضوء لكن بشرط سيأتي، ما هو هذا الشرط؟ قال وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت، يعني اللمس ينقض إن قصد اللذة المعتادة ووجدها، أو وجد اللذة المعتادة وإن لم يقصدها، أو قصد اللذة المعتادة وإن لم يجدها. فالأحوال في الحقيقة أربعة بحسب القسمة العقلية، شخص قصد اللذة المعتادة، قصد اللذة المعتادة، أولا نزيل كلمة المعتادة هذه نزيل فهمها، يعني ما المقصود بالمعتادة؟ المقصود أنه من شرط ذلك أن يكون الملموس ممن يشتهى عادة. فمثلا لو أن شخصا لمس رضيعة صغيرة لا تشتهى، هذه ليست لذة معتادة، مفهوم؟ لأن الملموس ليس ممن يشتهى عادة، فلا ينتقض وضوءه ولو قصد اللذة ووجدها، مفهوم؟ لما؟ لأن هذا الابتزاز في هذه الحالة خارج عن العادة. هذا معنى قوله إن وجدت لذة عادة. نرجع بعد أن شرحنا كلمة عادة، نرجع فنقول الأحوال أو الصور أربعة: وجد قصد اللذة ووجدها، قصد اللذة ولم يجدها، وجد اللذة ولم يقصدها، لم يقصد اللذة ولم يجدها. الأحوال أربعة. يقولون إن النقد يقع في صور ثلاثة من هذه الصور الأربعة. يقع في صورة إذا قصد اللذة ووجدها، شخص قصد بلمس امرأته اللذة، وحين لمس امرأته وجد اللذة فعلا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: شخص قصد اللذة وإن لم يجدها، يعني قصد أن يجد اللذة يعني لمس امرأته، ولكن لسبب من الأسباب لم يجد هذه اللذة، قالوا أيضا يرقض الوضوء. ثم الحالة الثالثة: شخص ما قصد اللذة، يعني لمس امرأته لسبب من الأسباب غير اللذة، لكنه مع ذلك وجد اللذة، قالوا يرقض الوضوء. إذن أولا هذا شرح كلام الناظم. بعد ذلك نرجع إلى الاستدلال. ما الدليل على أن اللمس يرقض الوضوء؟ قالوا الدليل قول الله عز وجل: أو لامستم النساء. فاللمس في أصل اللغة يطلق على الجس باليد، يطلق على الجس باليد، يعني اللمس المعروف. جيد، لكن بعض العلماء يقولون إن قوله تعالى أو لامستم النساء المقصود به الجماع، ولا يقصد به الجس باليد. فنقول نعم، يمكن أن يستعمل لفظ لامستم في الجماع، ولكن يكون حينئذ من باب المجاز لا من باب الحقيقة. وأما حقيقة اللفظ فإنها في الجس باليد، وعليه فإننا نحمل اللفظ على حقيقته إلى أن يرد الدليل على كونه محمولا على المجاز، لأنه في هذه القاعدة الأصولية: اللفظ يحمل على الحقيقة إلى أن يأتي دليل أو قرينة تدل على حمله على المجاز. جيد، إذن هذا الدليل الأول. أيضا الدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. إذن هذا واضح في الدليل. وأما لما جعل المالكية النقض بالمس مشروطا بقصد اللذة أو وجدان اللذة، السبب في ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني أي بيده فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني ليس فيها نور. وأيضا مما يدل على ذلك حديث عائشة أيضا حين قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ بك أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإن هذان الدليلان فيهما لمس بين رجل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك لم يحكم بنقض الوضوء، فدل على أنه لا يحكم بنقض الوضوء إلا عند قصد اللذة أو إذا وجد اللذة. ويدخل في هذا الباب أو هو قريب منه القبلة، قال لمس وقبلة. القبلة أيضا تنقض الوضوء لحديث ابن مسعود الذي ذكرنا آنفا، عفوا حديث ابن عمر الذي ذكرنا آنفا، قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. مفهوم؟ طيب، ولما قلنا في القبلة إنها لا تنقض إلا بالشرط السابق الذي هو قصد اللذة أو أن يجد اللذة؟ لما قلنا ذلك؟ قلناه لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وراوي الحديث هو عروة، وعائشة التي تروي له الحديث خالته لأنه عروة بن الزبير. فقال عروة فقلت لها أي لعائشة ومن هي إلا أنت؟ قال فضحكت، يعني من هي هذه المرأة أم المؤمنين هذه التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ومن هي إلا أنت؟ فضحكت أي إقرارا لقوله رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا عندنا حديث عمر بن الخطاب ذكره بعض أهل العلم أنه كان يقبل امرأته ويصلي قبل أن يتوضأ، فهذا يدل على أن القبلة إذا لم تصاحبها اللذة فإنها لا تنقض الوضوء. جماعة من المالكية قالوا زادوا حكما آخر لم يذكره الناظم، وهو أن هذا في القبلة إذا لم تكن على الفم، قالوا وأما القبلة إذا كانت على الفم فإنها تنقض على كل حال. قالوا والسبب أن القبلة على الفم مظنة اللذة، وإن لم يقصدها الشخص أو لم يجدها لكن قالوا هي مظنة اللذة، يعني لا تكون إلا في الغالب، يعني لا تكون إلا للذة، قالوا فيعلق الحكم على المظنة في هذه الحالة. هذا شرح لمس وقبلة، وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت. ثم قال إلطاف مرأة كذا مس الذكر. في الحقيقة نبدأ بمس الذكر قبل إلطاف المرأة. مس الذكر ينقض عند المالكية إذا كان بالإفضاء، يعني بدون حائل، إذا لم يكن بين اليد والذكر حائل، وإذا كان بجنب الكف أو بطن الكف أو ببطن الأصابع، وهذا لم يذكره الناظم هنا ولكنه سيذكره فيما بعد في أحكام الغسل، فإنه سيقول تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف. فإذا ليس كل مس عندهم ينقض، وإنما الذي ينقض إذا كان ببطن الكف أو جنب الكف. جيد، الآن ما الدليل على أن مس الذكر ناقض للوضوء؟ الدليل أحاديث، أولها حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذا نص، هذا نص لا يحتمل تأويلا، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث أقل أحواله أنه حسن، وهو في الحقيقة صالح للاحتجاج، وأخرجه أصحاب السنن كالترمذي وأبي داود وغيرهما. وأيضا عندنا حديث آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه، وصححه بعض أهل العلم، وإن كان يعني في الحقيقة في إسناده شيء من النظر. جيد. وهنالك آثار أخرى في هذا الباب. هذا الحديث حديث أبي هريرة يدل على أن النقض إنما يكون عند الإفضاء باليد إلى الذكر دون حائل، لأنه يقول: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب. إذن هذا دليل اشتراطنا أن يكون اللمس بغير حائل. وقضية النقض بمس الذكر فيها خلاف المعروف، ولما اشترط المالكية أن يكون النقض في حالة المس ببطن الكف أو جانب الكف أو جانب الأصابع نحو ذلك، اشترطوا ذلك، قالوا: لأن هذا هو موضع اللذة عادة. مفهوم؟ قالوا: هذا موضع اللذة عادة، بخلاف اللمس بغير هذه المواضع فإنها في الحقيقة ليست مظنة تحصيل اللذة. قلنا في قضية مس الذكر خلاف، وبعض العلماء من غير المالكية يقولون إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا بأمرين: أولهما حديث طلق بن علي، وثانيهما استصحاب البراءة الأصلية. وحديث طلق بن علي أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن مس الذكر هل ينقض الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. فهذا الحديث قد يستدل به على عدم النقض بالوضوء وبمس الذكر، ويقوونه باستصحاب البراءة الأصلية، أي يقولون الأصل أنه لا ينقض الوضوء ولا يمكننا أن يعني نجعله ناقضا إلا بدليل. ولكن في الحقيقة الاستدلال بهذا فيه نظر. أولا من جهة الإسناد، فإن الصحيح أن حديث بسرة بنت صفوان أقوى من حديث طلق من جهة الإسناد، بل الذي أراه والله تعالى أعلم أن حديث طلق بن علي غير صالح للاحتجاج من جهة الإسناد. وعلى فرض التسليم بصلاحيته للاحتجاج، فإن حديث بسرى مقدم عليه من جهة الإسناد أولا، وثانيا يمكن تأويل حديث طلق بأن المراد المس فوق حائل، وقال: إنما هو بضعة منك، بخلاف حديث بسرى فقلنا هو نص لا يحتمل التأويل. ويمكننا أيضا أن نقدم حديث بسرى بشيء آخر هو التاريخ، فإن طلق بن علي رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد، فكان هذا في أوائل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى المدينة، بخلاف بسرى بخلاف حديث بصرة فإنه متأخر، لأن بصرة إنما أسلم فإن بصرة أسلمت متأخرة. فنقول على فرض صحة الحديثين، إما أن يؤول حديث طلق بما ذكرنا، وإما أن نقدم حديث بصرة ونجعله ناسخا لحديث طلق بن علي. ويتأكد هذا بأن حديث بصرة ناقل عن الأصل كما تقرر في علم أصول الفقه، فإن الأصل هو عدم النقد، وحديث طلق موافق لهذا الأصل، بخلاف حديث بصرة فإنه ناقل عن هذا الأصل لأنه يقرر النقد. فلو قلنا بأن حديث طلق مقدم نحتاج إلى شيء ندفع به حديث بصرة ولا نجد لذلك سبيلا، بخلاف لو قدمنا حديث بصرة فإننا نقول نعم الأصل أنه كان غير ناقض، هذا هو الأصل وعليه دل حديث طلق، ثم ورد التشريع بكونه ناقضا وهذا هو حديث بصرة. حديث بصرة ينقل عن الأصل فهو مقدم من هذه الجهة. إذن هذا ما يمكن أن نقوله عن مس الذكر، وإلطاف المرأة مرتبط به، لكننا ذهبنا الوقت فنترك إلطاف المرأة وما بعده من النواقض إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.